بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسيدنا المتصل يأتي إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال: ذكر مناقب سهل بن حنيف الأنصاري وكنيته أبو ثابت رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني الضبيعة سهل بن حنيف بن واهب بن غنم بن ثعلبة ابن مجدعة بن الحارث بن عمرو، وعمر الذي يقال له بحزج. نعم، سهل بن حنيف بن واهب بن غنم. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو علاسة محمد بن عمرو بن خالد المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد بدرا من الأنصار سهل بن حنيف بن واهب بن عكيم ابن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو، وزعم أنه يقال له بدع بحزج. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الإمام قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال سهل بن حنيف بن واهب بن عكيم بن ثعلبة أبو ثابت مات بالكوفة 38 وصلى عليه علي بن أبي طالب. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثتنا الرباب جدتي عن سهل بن حنيف قال مررت بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت منه محموما، فنمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مر أبا ثابت فليتصدق. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني قال حدثنا حسن بن جم قال حدثنا حسين بن الفرق قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه وعبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون وسعد بن إبراهيم ومحمد بن صالح عن عاصم بن عمر. نعم، حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه وعبد الله بن جعفر عن ابن عون وسعد بن إبراهيم عن ابن أبي عون يبقى ابن عون بقى عن ابن عون وسعد بن إبراهيم ومحمد بن صالح عن عاصم بن عمر في مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار من بني هاشم علي بن أبي طالب وسهل بن حنيف. قال ابن عمر وشهد سهل بن حنيف بدرا وأحدا وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انكشف الناس عنه وبايعه على الموت وجعل ينضح يومئذ بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبله سهلا فإنه سهل. قال وشهد أيضا الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصفين. قال ابن عمر حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن محمد بن أبي أمامة المسال عليه قال مات سهل بن حنيف بالكوفة بعد انصرافهم من صفين 38 وصلى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن معقل أن علي رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه من أهل بدر. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني محمد بن يحيى بن زكريا الحميري قال حدثنا العلاء بن كثير قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال حدثني أبو سالم بن أمامة قال لي أبي يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو علي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المصري قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل علي بسيفه على فاطمة رضي الله عنها وهي تغسل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيه فلقد أحسنت به القتال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد أحسنت القتال اليوم فلقد أحسن سهل بن حنيف وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وأبو دجانة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، وفيه تأديب لمن يرى هو أفضل منه، لمن يمن على من هو لمن يمن على وفيه تأديب لمن يمن على من هو أفضل منه. حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحفظ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم المصري قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخل علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها وهي تغسل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث كما أمليته. سمعت أبا علي الحفظ يقول: لم نكتبه موصولا إلا عن أبي يعقوب بإسناده، والمشهور من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلا، وإنما يعرف هذا المتن من حديث أبي معشر عن أيوب بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن جده. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال: حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا أبو معشر عن أيوب بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: جاء علي رضي الله عنه إلى فاطمة رضي الله عنها يوم أحد فقال: أمسكي سيفي هذا فلقد أحسنت به الضرب اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت أحسنت به القتال فقد أحسن وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة. حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرني شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبار الأنصار وعلمائهم الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح على شرط يخرجاه. أخبرني أبو الحسن أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال: حدثني عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال: حدثنا الجراح بن المنهال عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أما أن عامر بن ربيعة رجل من بني عدي بن كعب رأى سهل بن حنيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالخرار، فقال: والله ما رأيتك اليوم قط ولا جلد مخبأة، فلوبط سهل وسقط. فلوهط سهل وسقط، فقيل: يا رسول الله ألك في سهل بن حنيف؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال: لما يقتل أحدكم أخاه أو صاحبه؟ ألا يدعو بالبركة؟ اغتسل له. اغتسل له عامر فراح سهل وليس ببأس. والغسل أن يؤتى بقدح فيه ماء فيدخل يديه في القدح جميعا ويهريق على وجهه من القدح، ثم يغسل فيه يده اليمنى يغسل من فيه في القدح ويدخل يده فيغسل ظهره، ثم يأخذ بيده اليسار فيفعل مثل ذلك، ثم يغسل صدره في القدح، ثم يغسل ركبته اليمنى في القدح وأطراف أصابعه، ويفعل ذلك بالرجل اليسرى، ويدخل داخل إزاره ولا داخلته، ثم يغطي القدح قبل أن يضعه على الأرض فيحثو منه ويتبضمض ويهريق على وجهه، ثم يصب على رأسه، ثم يلقي القدح من ورائه، قد اتفق الشيخان رضي الله عنهما على إخراج هذا الحديث مختصرا كما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن عامر بن ربيعة مر على سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه ويغتسل في الخرار، فقال: والله ما رأيتك اليوم قط ولا جلد مخبأة، فلوبط سهل. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون به من أحد؟ فقالوا: نعم، مر به عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال: ألا بركت؟ اغتسل له. فاغتسل له عامر فراح سهل مع الركب. قال الحاكم: فأما الجراح بن المنهال فإنه أبو العطوف الجزري وليس من شرطه الصحيح، وإنما أخرجت هذا الحديث لشرح الغسل كيف هو، وهو غريب جدا مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أتى عبد الله بن وهب على إثر حديثه هذا بإسناد آخر بزيادات فيه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يوسف بن طهمان عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو وعامر بن ربيعة ينظر. قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الخلق. فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم قط. ونظر إليه فعجبه حسنه حين طرح جبته، فقال: ولا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف. فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن سهل بن حنيف وعك وأنه غير رائح معك. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من شأن عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه ولا بركت، إن الحين حق توضأ له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك، فإن العين حق. نعم. ولا مكان المسيل؟ مكان المسيل؟ هذه الزيادات في الحديثين جميعا مما لم يخرجاه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن احمد بن انيس القرشي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الكريم بن ابي مخارق عن الوليد بن مالك الرجل من عبد القيس الوليد بن ابي مالك عن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت رسولي إلى مكة، فأقرئهم مني السلام وقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بثلاث: لا تحلفوا بآبائكم، وإذا خلوتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر. ذكر مناقب خوات بن جبير الأنصاري رضي الله عنه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبيد الله، صح؟ مش عبد الله، عبيد. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبيد الله البغدادي عبد الله ده مش ابن مش ده ابن المنادي ها قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: خوات بن جبير بن النعمان ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم مع أصحاب بدر. حدثنا أبو العباس قال أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو الأسود وكير عن ابن إسحاق في تسمية البدريين. خوات بن جبير بن النعمان بن مري القيس وهو البرك بن ثعلبة بن عمرو بن عوف ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سهمه وأجره. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا محمد بن محمد بن رجاء قال حدثنا الجراح بن مخلد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت زيد بن أسلم يحدث عن خوات بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا عبد الله، أخبرني محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال أخبرني أبو يونس قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال خوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن البرك بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك مات بالمدينة سنة 40 وهو ابن 74 سنة. أخبرني محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي وقال حدثنا حسين بن الفضل قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خوات بن جبير إلى بني قريظة على فرس يقال له الجناح، صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا عبد الله بن إسحاق عن عبد الله بن إسحاق ابن صالح بن خوات، أنا عندي عبد الله بن إسحاق صالح بن خوات بن جبير عن أبيه قال حدثني أبي عن أبيه عن جده خوات في الإتحاف ما نقله عن الدارقطني عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب هكذا قال حدثني أبي عن صالح بن خوات يا الله عن صالح بن خوات قال حدثني أبي عن أبي عن جده خوات ابن جبير. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال عبد الله بن إسحاق عن آبائه أن إن خوات ابن جبير مات سنة 40. نعم، صالح بن خوات ابن صالح بن خوات. أحسن الله إليكم. مير هو ده؟ نعم. عبد الله بن إسحاق بن فضل بن عبد الرحمن بن عباس بن عبد الله قال: حدثني أبي عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسكر كبير الصغير. أحسن الله إليكم. قال عبد الله بن إسحاق على آبائه: إن خوات بن جبير مات سنة 40. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا الحسن بن الجهم قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا محمد بن عمر قال: أخبرني عبد الملك بن أبي سليمان عن خوات بن صالح عن خوات بن صالح عن أبيه قال: وأنبأنا وأخبرنا بكر بن عبد الله بن أبي سبرة. أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة. ومن اللي قال بقى؟ صالح بن خوات قال وأخبرنا ولا إيه؟ عن خوات بن صالح عن أبيه إيه؟ قال وأخبرنا أبو بكر بن عبد الله. قال وأخبرنا. قال وأخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة عن عبد الله بن مكنف أن خوات بن جبير ممن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فلما كان بالروحاء أصابه نصل حجر فكسر ساقه، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وضرب له بسهم وأجره، فكان كمن شهدها. قالوا: وشهد خوات أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: حدثني صالح بن خوات بن صالح عن أهله أنهم قالوا: مات خوات بن جبير بالمدينة في سنة 40 وابن 74 سنة، وكان ربعة من الرجال. حدثنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال: حدثنا موسى بن زكريا التستري قال: حدثنا شباب بن خياط قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق قال: حدثني أبي عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده. عبد الله بن إسحاق عن أبي عن صالح قال: حدثني أبي عن صالح. عبد الله بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن اسحاق عن ابيه عن صالح بن خوات بن صالح. انا فرق عندي حدثني ابي بس، يبقى عن ابي عن صا عن عبد قال: اخبرنا عبد الله بن اسحاق عن ابيه عن صالح بن خوات بن جبير عن ابيه عن جده. صالح بن خوات بن صالح بن خوات. صالح بن خوات ابن صالح بن خوات. نعم. الله يسامحه. عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده أنه قال: قال أبي خوات بن جبير: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما برأت قال: صح جسمك يا خوات، في لله بما وعدته. قلت: وما وعدت الله شيئا؟ قال: إنه ليس من مريض يمرض إلا ناثر شيئا أو نوى، ففي لله عز وجل بما وعدته. ذكر مناقب عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كان اسم عبد الله بن سلام الحصين، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. حدثنا محمد بن أحمد بن بطة قال: حدثنا أبو جعفر بن رسته قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال: حدثنا محمد بن عمر قال: عبد الله بن سلام يكنى أبا يوسف، كان اسمه قبل الإسلام الحسين، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو من بني إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام، وحليف للقواقلة من بني عوف بن الخزرج. وتوفي عبد الله بن سلام بالمدينة في أقاويل جميعهم سنة 43 في خلافة معاوية. أخبرنا ملك معاوية ملك قال أخبرني خلف بن محمد الكرابيسي ببخارى قال حدثنا محمد بن حريف قال حدثنا عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد أنه قال كان ولاء عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومات سنة 43. قد اتفق الشيخان عن رضي الله عنهما على حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأحد يمشي على وجه الأرض أنه من أهل الجنة غير عبد الله بن سلام. أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بن مروى قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا محمد بن علي بن شقيق قال حدثنا الفضل بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن سليمان عن الضحاك بقوله عز وجل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله قال الشاهد عبد الله بن سلام وكان من الأخيار والأحبار من علماء بني إسرائيل أحبار. قال أخبرنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد وأبو بكر بن قريش قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر أنه قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة فيها شيخ حسن الهيئة وعبد الله بن سلام قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا فلما قام قال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قلت والله لا أتبعنه فلا أعلم أن مكان بيته فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله فاستأذنت عليه فأذن لي فقال ما حاجتك يا ابن أخي قلت له سمعت القوم يقولون كذا وكذا فعجبني أن أكون معك قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا ذلك إني بينما أنا نائم إذا أتاني رجل فقال لي قم فأخذ بيدي فانطلقت معه فإذا أنا بجواد عن شمالي فأخذت وعايز أقول الطرق يعني طرق مسلوكة الجادة طرق مسلوكة فإذا أنا بجواد عن شمالي فأخذت لآخذ فيها جواد فإذا أنا بجواد عن شمالي فأخذت لآخذ فيها فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طريق أهل الشمال فإذا جواد منهج عن يميني فقال لي خذها هنا فإذا أنا بجبل فقال لي أصعد قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على ستي قال حتى فعلت ذلك مرارا قال ثم انطلق حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة فقال لي أصعد فوق هذا قلت كيف أصعد ورأسه في السماء قال فأخذ بيده فزجل بي فإذا أنا متعلق بالحلقة زجلوا فإذا أنا متعلق بالحلقة حتى أصبحت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الطريق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طريق أهل طرق أيضا فهي طرق أهل الشمال وأما الطريق التي كلها طرق وأما الطرق التي عن يمينك فهي طرق أهل اليمن يمين صح أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أهل الشمال وأما الطرق التي عن يمينك فهي عروة الإسلام فلم تزل متمسكا بها فهي طرق أهل اليمين وأما العروة فهي عروة الإسلام فلن تزال متمسكا بها حتى تموت وأما الطرق التي عن يمين فهي طرق أهل وأما العروة طرق أهل اليمين عند اليمن أصلا هذا حديث طيب وأما العروة فهي عروة الإسلام فلن تزال متمسكا بها حتى تموت هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عوف بن سفيان قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود، فقال: يا معشر اليهود، أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم. قال: فأسكتوا، ما أجابه منهم أحد. ثم رد عليهم فلم يجبه منهم أحد، فقال: أبيتم؟ فوالله لا، أنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبتم. ثم انصرف أنا معه حتى كدنا أن نخرج، فإذا رجل من خلفنا يقول: كما أنت يا محمد. فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلمون فيكم يا معشر يهود؟ كما أنت يا محمد. فأقبل فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك، ولا أفقه منك، ولا من أبيك قبلك، ولا من جدك قبل أبيك. قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. فقالوا: كذبت. ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، فلن يقبل قولكم، فأما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم، وأما كذبتم لن أقبل قولكم. لن أقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، لن أقبل قولكم، أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم، وأما إذا آمن فكذبتموه وقلتم فيه ما قلتم، فلن أقبل أيضا ولا يقبل قولكم. قال: فخرجنا ونحن ثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعبد الله بن سلام. وأنزل الله تعالى فيه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. الآية: لن أقبل. اثنين: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. إنما اتفق على حديث حميد عن أنس: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم مختصرا. الثانية يقبل عادي. قال: حدثني محمد بن صالح بن علي قال حدثنا الحسين بن الفضيل قال حدثني سلم بن إبراهيم صاحب المصاحف قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا محمد بن القاسم عن عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه مر في السوق وعلى رأسه حزمة حطب، فقال: أدفع به الكبر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. صحيح الإسناد ولم يخرجاه في ذكر عبد الله بن سلام. حدثنا الشيخ الإمام أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة أنه قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. ثم قال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، يقوله 3 مرات: والتمس العلم عند 4 رهط: أو إمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه 10 عشرة في الجنة. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم بن وهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منها ففضل منها فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة فأكل هذه. قال سعد: وكنت تركت عميرا أخي يتوضأ فقلت: هو عمير. فجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأكلها. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ذكر مناقب سلامة بن وقش الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن مكير عن ابن إسحاق أنه قال: سلامة بن وقش بن زغبة بن زغوراء ابن زعوراء بن عبد الأشهل بن جماح بن جوشام بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود. ها؟ اللي هو البغدادي؟ أبو جعفر ابن المنادي؟ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد العقبة من الأنصار. نعم هذا الجمال. عن عروة في تسمية من شهد عقبة من الأنصار ثم من الأوس ثم من بني عبد الأشهل سلمة بن وقش شهد بدرا. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن عمر قال وسلمة بن سلامة بن وقش ويكنى أبا عوف شهد العقبة الأولى والعقبة الآخرة مع السبعين في قول جميعهم. وقال وقالوا ولا قال قالوا بأجمعهم وقالوا بأجمعهم شهد سلامة بدرا وحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات سنة 45 وهو ابن 70 سنة ودفن بالمدينة. أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا شباب بن خياط قال مات أبو عوف سلمة بن سلامة بن وقش سنة 45 ودفن بالمدينة رضي الله عنه. أخبرنا الحسين بن علي التميمي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين ولا الحسن حسين ابن الحسن بن حسين قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلامة بن سلامة بن وقش قال له قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل قال سلامة وأنا يومئذ حدث علي بردة لي مضطجع فيها بفناء أهلي فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار قال فقال ذلك في أهل يثرب والقوم وأصحاب أوثان لا يرون بعثا كائنا بعد الموت فقالوا له ويحك أترى هذا كائنا يا فلان إن الناس يبعثون بعد موتهم أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى جنة ونار هو ويحك البعيد أترى هذا كائنا يا فلان أن الناس صح نالك لا ما هو كده ترى هذا كائنا يا فلان هم مش متأكدين هم بيقولوا له انت فكر راح يحصل كده ويجزون فيها بأعمالهم قال نعم والذي يحلف به قالوا يا فلان ويحك ما آية ذلك قال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده إلى مكة قالوا ومتى نراه قال فنظر إلي وأنا أصغرهم سنا فقال إن يستنفد عندي زال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي بين أظهرنا فآمنا به وكفر بغيا وحسدا فقلنا له ويحك يا فلان ولست الذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى ولكنه ليس به صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة الأنصاري ثم من بني عبد الأشهر نعم محمود بن جبيرة ما فيش أبي أحسن الله إليكم عن أبيه جبير بالفتح جبيرة عن أبيه جبيرة بن محمود عن سلمة بن سلامة بن وقش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضوء فأكلوا ثم خرجوا فتوضأ سلمة فقال له جبيرة ألم تكن على وضوء قال بلى ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا من دعوة دعينا لها ورسول الله صلى الله عليه وسلم على وضوء فأكل ثم توضأ فقلت له ألم تكن على وضوء يا رسول الله قال بلى ولكن الأمر يحدث وهذا مما قد حدث. قال الليث بن سعد فحدثني زيد بن جبيرة عن أبي جبيرة ابن محمود أن جده سلمة كان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاه إلا أن يكون أنس بن مالك رضي الله عنه إلا أن يكون أنس بن مالك فإنه بقي بعده. أخبرني الإمام أبو الوليد وأبو بكر بن قريش قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا ابن أبي خديك قال حدثني ابن أبي حبيبة عن عوف بن سلمة بن عوف بن سلمة بن سلامة بن وقش عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأموالي الأنصار. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثني يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني يزيد بن رومان وعاصم بن عمر بن قتادة عن عروة بن الزبير فأخبرنا أبو جعفر البغدادي واللفظ له قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل البادية ويتوجه إلى بدر لقيه بالروحاء فسأله القوم عن خبر الناس فلم يجدوا عنده خبرا فقالوا له سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال الأعرابي: فإن كنت رسول الله فأخبرني ما في بطن ناقتي هذه. فقال له سلمة بن سلامة بن وقش، وكان غلاما حدثا: لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أخبرك. نزوت عليها ففي بطنها سخلة منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحشت الرجل يا سلمة؟ نعم، فحشت على الرجل يا سلمة، فحشت على الرجل يا سلمة. فحشت ده صيغة من أفعال السجايا. فحشت في القول يبقى فحشت، فحشتها مرة يعني، لكن مش شبه سجية في صفة ولا إيه؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحشت على الرجل يا سلمة. ثم أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل فلم يكلمه كلمة حتى قفلوا، واستقبلهم المسلمون بالروحاء يهنئونهم. فقال سلمة بن سلامة: يا رسول الله، ما الذي يهنئونك؟ والله إن رأينا عجائز صلعا كالبدن المعلقة فنحرناها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم فراسة، وإنما يعرفها الأشراف. صحيح الإسناد، وإن كان مرسلا، وفيه منقبة شريفة لسلمة بن سلامة. الأنصاري رضي الله عنه. أيوه ازاي؟ تفضل. أحسن الله إليكم أبي إليك. قال: ذكر مناقب عاصم ابن عدي الأنصاري رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو جعفر، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد البغدادي، قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، قال حدثنا أبي، قال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا أبو الأسود عن عروة قال: خرج عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان يوم بدر، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له بسهم مع أصحاب بدر. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: وخرج عاصم بن عدي بن عدي بن الجد بن عجلان بن ضبيعة، وهو من بلي حليف لبني عبد بن زيد عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس إلى بدر، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم. قال حدثناه محمد بن أحمد بن بطة، قال حدثنا الحسن بطة، قال حد قال حد قال حدث حدثناه محمد بن أحمد بن بطة، قال حدثنا الحسن بن الجهم، قال حدثنا حسين بن الفرج، قال حدثنا محمد بن عمر، قال: وعاصم بن عدي بن الجد بن عجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن خثيم بن ودم بن ذبيان ابن حرام بن جعيل بن عمرو بن خثيم بن ودم بن ذبيان بن هميم بن هتم بن هتم بن بلي ابن عمرو بن الحاف ابن قضاعة، وكان يكنى أبا عمرو ويقال له أبو عبد الله. قال ابن عمر: وحدثنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة عن عبد الله بن مكنف قال: حدثنا أفلح بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قيس عن أبي البداح عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرادَ الخروج إلى بدر خلف عاصم بن عدي على قباء وأهل على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم، فضرب له بسهم وأجره، فكان ممن شهدها. قال ابن عمر: وشهد عاصم بن عدي أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عاصم إلى القصر ماهو، ومات سنة 45 في خلافة معاوية، وهو ابن 15 و100. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال حدثنا احمد بن خباب، قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان السلولي عن عاصم بن ابي البداح بن عاصم بن عدي عن ابيه عن جده قال: اشتريت انا واخي مات سهم من سهام حنين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عاصم، ما ذئبان عاديان اصاب فريسه غنم اضاعها ربها بافسد فيها من حب المال والشرف لديه. الحديث مشهور لعاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف لدينه. الحديث مشهور لعاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وحدث هو الذي حدثناه ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال انبانا بن وهب قال ان مالكا قال انبانا بن وهب ان مالكا حدثه عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي ان ابا البداح بن عاصم بن عدي عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ثم يرمون يوم النفر. صحيح الاسناد جوده مالك بن انس وزلق غيره فيه ولم يخرجاه. قال فسمعت ابا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول في حديث ابي البداح بن عاصم بن عدي يرويه مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن ابي البداح بن عاصم بن عدي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا يوما ويرعوا يوما. قال يحيى وهذا خطأ انما هو كما قال مالك. قال يحيى وكان سفيان واذا حدثنا بهذا الاسناد قال ذهب علي في هذا الحديث شيء. قال الحاكم وقد اسند ابو البداح بن عاصم بن عدي عن ابيه قال حدثناه ابو بكر اسماعيل بن محمد الفقيه بالري قال حدثنا ابو حاتم الرازي بالري قال حدثنا ابو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عائض الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن زيد بن يزيد عن ابي البداح بن عاصم بن عدي عن ابيه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه يوم الاثنين لاثنتي عشره ليله خلت من شهر ربيع الاول فاقام بالمدينه 10 سنين. ذكر مناقب زيد بن ثابت 10 سنين. ذكر مناقب زيد بن ثابت كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق في من شاهد الخندق زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار وكان في من ينقل التراب يومئذ مع المسلمين. قال حدثنا ابو بكر محمد بن بالويه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال ابو سعيد ويقال ابو خارجه زيد بن ثابت بن الضحاك زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري توفي سنة 45. قال أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ومات أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك سنة 45. قال حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجه قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني ابراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره عن يحيى بن عبد الله عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره قال زيد بن ثابت كانت وقعه بعاثه وانا ابن 6 سنين وكانت قبل هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 سنين فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 11 سنة وأتي بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا غلام من الخزرج قد قرأ 16 سورة فلم أجز في بدر ولا أحد وأجزت في الخندق. قال ابن عمر وكان زيد بن ثابت يكتب الكتابين جميعا كتاب العربية وكتاب العبرانية وأول مشهد شهده زيد بن ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وهو ابن 15 سنة وكان في من ينقل التراب يومئذ مع المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه نعم الغلام وغلبته عينه يومئذ فرقد. فجاء عمارة بن حزم فأخذ سلاحه وهو لا يشعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا رقاد نمت حتى ذهب سلاحك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من له علم بسلاح هذا الغلام؟ فقال عمارة بن حزم أنا يا رسول الله أخذته فرده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروع المؤمن وأن يؤخذ متاعه لاعبا وجدا. وكانت راية بني مالك بن النجار في تبوك مع عمارة بن حزم فأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها منه فدفعها إلى زيد بن ثابت. فقال عمارة يا رسول الله بلغك عني شيء؟ قال لا ولكن القرآن يقدم وكان زيد أكثر أخذا منك للقرآن. قال ابن عمر ومات زيد بن ثابت وابنه إسماعيل صغير لم يسمع منه شيئا واختلف في وقت وفاته. قال ابن عمر والذي عندنا أنه مات بالمدينة سنة 45 وهو ابن 56 سنة وصلى عليه مروان بن الحكم. قال أخبرنا بصحته الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا علي بن المديني قال زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار مات سنة 40 أو 45. قال حدثنا ابو عبد الله الاصبهاني، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته، قال حدثنا سليمان بن داود، قال حدثني محمد بن عمر، قال حدثني اسماعيل بن مصعب عن ابراهيم بن يحيى بن عن ابراهيم بن يحيى بن خارجة بن زيد عن ابيه، قال عن ابراهيم بن يحيى بن خارجة عن خارجة بن زيد عن ابيه قال: توفي أبي زيد بن ثابت قبل أن تصفر الشمس، وكان من رأيي دفنه قبل أن أصبح، فجاءت الأنصار فقالت: لا يدفن إلا نهرا ليجتمع له الناس. فسمع مروان الأصوات فأقبل يمشي حتى دخل علي، فقال: عزيمة مني ألا يدفن حتى يصبح. فلما أصبحنا غسلناه ثلاثا، الأولى بالماء والثانية بالماء والسدر والثالثة بالماء والكافور، وكفناه في ثلاثة أثواب، أحدها برد كان كساهويه معاوية، وصلينا عليه بعد طلوع الشمس، وصلى عليه مروان بن الحكم، فأرسل إليه مروان بجزور فنحرت، وأطعم الناس والنساء بكين ثلاثا، وأرسل مروان بجزور فنحرت وأطعم الناس والنساء بكين ثلاثا والنساء بكين ثلاثا. قال: حدثنا الإمام أبو الوليد وأبو بكر بن قريش، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحسن السريانية؟ فقلت: لا. قال: فتعلمها، فإنه يأتينا كتب. فتعلمتها في 17 يوما. قال الأعمش: كانت تأتي كتب لا يشتهي أن يطلع عليها إلا من يثق به. صحيح إن كان ثابت بن عبيد سمعه من زيد بن ثابت ولم يخرجه. قال: أخبرني محمد بن يعقوب الحافظ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي، قال: حدثني خالي عبد الرحمن عن جدي عتبة بن الفاكه، قال: قلت لزيد بن ثابت: يا أبا خارجة. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي القاضي، قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: شهدت جن ابن المسيب قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دفن في قبره، وذكر الحديث. قال: حدثنا علي بن حمشاد العدل، قال: حدثنا ابو المثنى ومحمد بن ايوب، قال: حدثنا مسدد، وقال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في امر الله عمر، واصدقهم حياء عثمان، واقربهم لكتاب الله ابي بن كعب، وافرضهم زيد بن ثابت، واعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ألا إلا أن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ألا إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرج بهذه السياقة، وإنما اتفق بإسناده هذا على ذكر أبي عبيدة فقط، وقد ذكرت علته في كتاب التلخيص. قال: أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر، قال: حدثنا ابو حاتم الرازي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاري، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: عن ابي سلمة عن ابن عباس انه اخذ برقاب زيد بن ثابت فقال له: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ان هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا. صحيح الاسناد على شرط مسلم لم يخرجه. كان من حكم مناقب زيد بن ثابت ان ابدا في بحديث جمع القران، فان له مناقب كثيره، ولكن الشيخين قد اتفقوا على اخراجه، فلذلك تركته. ذكر مناقبه على ابن منيت رضي الله عنه، قال: حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بلويه، قال: حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي، قال: حدثنا مصعب بن عبد الله بن الزبير، قال: ومن حلفاء بني نوفل بن عبد مناف يعلى ابن منيه، ومنيه امه وهي منيه بنت غزوان بن جابر من بني مازن، وابوه اميه بن ابي عبيد ابن ابي عبيد بن همام بن الحارث بن بكر، قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس محمد يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: يعلى بن أمية أبوه ومنية أمه. قال: حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله الشيباني يقول: سمعت أبا حاتم السلمي يقول: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: أبو المرازم يعلى بن أمية الثقفي له صحبة. خالف مسلم رحمه الله يحيى بن معين في هذا، فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس يقول سمعت يحيى يقول كنيته يعلى بن أمية الثقفي أبو المرازم، وقد روى عن يعلى بن أمية ثلاثة من ولده صفوان وعثمان وعبد الرحمن، قال حدثنا علي بن حمشاد العدل، قال حدثنا عبيد بن شريك، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره أن يعلى قال عمرو بن عبد الرحمن بن يعلى بن أمية أن أباه أخبره أن يعلى قال كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي أمية يوم الفتح، فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه على الجهاد فقد انقطعت الهجرة، قال أخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية وهو باليمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول، وأن الناس أرخوا لأول السنة، وإنما أرخ الناس لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر مناقب سلمة بن أمية أخي يعلى بن أمية قال حدثنا أبو العبد، وإنما أرخ الناس لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذكر مناقب سلمة بن أمية، ذكر مناقب سلمة بن أمية أخي يعلى بن أمية رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عمي يعلى وسلمة بن أمية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا، فقاتله رجل فعض ذراعه فاجتاث بها فيه فسقط الثانيتاه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس العقل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيد الفحل ثم يأتي بعد ذلك يلتمس العقل، انطلق فلا عقل لك، فأطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر مناقب معاذ بن عمرو بن جموح رضي الله عنه قال حدثنا ابو بكر بن احمد بن بالويه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال ومن بني جشم بن خزرج ثم من بني سلمة بن سعد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن جشم معاذ ومعوذ وخلاد بنو عمرو بن جموح بن زيد بن حرام بن كعب شهدوا بدرا ومعاذ قتل شهدا بدرا ومعاذ قتل أبا جهل وقطع عكرمة بن أبي جهل يده، فعاش إلى زمن عثمان رضي الله عنه وأمه هند بنت عمرو بن ثعلبة بن حرام وعمه جابر بن عبد الله الأنصاري عقبي بدري. قال أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال ومعاذ بن عمرو بن الجموح أصابته نكبة يوم بدر فبقي عليا إلى عهد عثمان، ثم توفي بالمدينة سنة 14 وصلى عليه عثمان بن عفان ودفن بالبقيع. قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاسة قال حدثنا أبي قال حدثنا قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني ابو الاسود عن عروه بن الزبير في تسميه الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبه من بني حرام بن كعب بن معاذ بن عمرو بن الجموح. قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن شاذان واحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح صحيح على شرط مسلم ومخرجه. قال حدثنا ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن ابراهيم العبدي وحدثنا علي بن حمشاد العدل واللفظ له. قال حدثنا ابو المثنى العبدي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي عن جده قال بينما انا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فاذا انا بين غلامين من الانصار حديثه اسنانهما تمنيت ان اكون بين اضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عماه هل تعرف أبا جهل هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت إلا عجل حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك فغمزني الآخر، فقال لي مثل، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يدور في الناس، فقلت لهما: ألا إن هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ فابتداراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان الآخر معاذ بن عفرة. فأما أخوه خلاد بن عمرو بن الجموح قال: أخبرناه أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا أبو عبادة قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني أبو الأسود عن عروة أن خلاد بن عمرو بن الجموح قتل بأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر مناقب عمير بن الحمام بن الجموح رضي الله عنه. ذكر مناقب عمير بن الحمام بن الجموح رضي الله عنه قال: اخبرنا ابو جعفر قال: حدثنا ابو علاثة قال: حدثنا ابي قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني ابو الاسود قال: حدثنا ابو لهيعة قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني ابو الاسود قال عن عروة ان عمير بن الحمام بن الحمام ان عمير بن الحمام من بني سلمة، ثم من بني حرام بن كعب بن غنم بن سلم بن سلمة، ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا ابو النضر قال: حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم بدر قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. قال عمير: عرضها السماوات والارض. قال عمير بن الحمام الانصاري: يا رسول الله، عرضها السماوات والارض؟ بخن بخن، لا والله يا رسول الله، لابد أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرجت تميرات فجعل يأكل، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. صحيح ما شرط مسلم من خرجاه. ذكر مناقب خراش بن الصمة بن عمرو بن جموح قال: حدثنا أبو العبد ذكر مناقب خراش بن الصمة بن عمرو بن الجموح قال: حدثنا ابو العباس احمد بن يعقوب قال: حدثنا احمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني جشم بن الخزرج من بني جشم ابن الخزرج خراش بن الصمة بن عمرو بن الجموح. ذكر مناقب الحباب بن المنذر بن الجموح قال: اخبرنا ابو جعفر البغدادي قال: حدثنا ابو علاسة قال: حدثنا ابي قال: حدثنا ابن لهيعة قال: عن ابي الاسود عن عروة في من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني حرام ابن من كعب. بني حرام بن كعب الحباب بن المنذر بن جموح بن زيد بن حرام قال: حدثني ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال: حدثنا ابو العباس بن سعيد الحافظ قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد قال: حدثنا ابو حفص الاعشى قال: اخبرني بسام الصيرفي عن ابي الطفيل الكناني قال: اخبرني حباب بن المنذر الانصاري قال: اشرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بخصرتين فقبلهما مني، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه بدر فعسكر خلف الماء، فقلت: يا رسول الله، ابوحي فعلت او برأي؟ قال: برأي يا حباب. قلت: فإن الرأي أن تجعل الماء خلفك، فإن لجأت لجأت إليه، فقبل ذلك مني. قال: فحدثني أبو عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا الحسن بن الجامي قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا ابن أبي حبيبة عن داوود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الرأي ما أشار إليه الحباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حباب، أشرت بالرأي؟ قال: حدثني أبو إسحاق المزكي قال: حدثنا أبو العباس بن سعيد الحافظ قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد الضبي قال: حدثنا أبو حفص الأعشاق قال: حدثنا بسام بن الصيرفي عن أبي الطفيل الكناني عن أبي الطفيل الكناني عن حباب بن المنذر قال: ونزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأمرين أحب إليك، أن تكون في دنياك مع أصحابك، أو ترد على ربك فيما وعدك من جنات النعيم من الحور العين والنعيم المقيم، وما اشتهت نفسك وما قرت به عينك؟ فاستشار أصحابه فقالوا: يا رسول الله، تكون معنا أحب إلينا وتخبرنا بعورات عدونا وتدعو الله لينصرنا عليهم وتخبرنا من خبر السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تتكلم يا حباب؟ فقلت: يا رسول الله، اختر حيث اختار لك ربك فقبل ذلك مني. قال: حدثنا الشيخ الامام ابو بكر بن اسحاق قال: انبانا ابو المثنى قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال: حدثنا جويريه عن حدثتنا جويريه عن ما حدثنا واحد قال: حدثنا جويريه عن مالك عن الزهري سمع سعيد سمع سعيد بن المسيب يزعم ان الذي قال يوم السقيفه: انا جذيلها المحكك رجل من بني سلمة يقال له الحباب بن المنذر. يلحق بفضائل زيد بن ثابت، يلحق بفضائل زيد، بفضائل زيد بن ثابت. قال انبانا الشيخ الامام ابو بكر بن اسحاق، وقال انبانا اسماعيل بن اسحاق القاضي، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد، قال لما مات زيد بن ثابت قال ابو هريره: مات اليوم حبر هذه الامه، ولعل الله يجعل في ابن عباس منه. قال فا، قال اخبرنا محمد بن عبد الله الجوهري، قال انبا، قال انبانا محمد بن اسحاق قال الامام، قال حدثنا ابو هاشم بن زياد بن ايوب، قال حدثنا عبد عباد بن العوام، قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال: يؤخذ العلم عن من عن سته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علم علمهم بعضه بعضا، فكان يقتبس بعضهم من بعض. فقال فقلت للشعبي: وكان الاشعري الى هؤلاء؟ قال: كان احد الفقهاء. قال حدثنا ابو الفضل محمد بن ابراهيم، قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد، قال حدثنا ابو همام، قال حدثنا ضمره، قال ابن قال قال ابن شوذب، وسمعته يذكر قال: سمعت الصلت بن بهرام ونحن في جنازه قال: فقال حدثني صاحب السرير انه شهد جنازه زيد بن ثابت، فلما دفن دمع ابن عباس على قبره وقال: هكذا ذهب العلم. قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، قال حدثنا ابو سعيد بن محمد بن شاذان، قال حدثنا ابو همام، قال حدثنا خالد بن حيان، قال حدثنا علي بن ورد الدمشقي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ان ابن عباس وزيد بن ثابت شهدا جنازه، فلما اراد زيد ان يركب اخذ ابن عباس بركبه، فقال: تنحى يا ابن اخي، فقال: هكذا يصنع بالعلماء. قال اخبرنا محمد بن المؤمل بن الحسن، قال حدثنا الفضل بن محمد، قال حدثنا احمد بن حنبل، قال حدثنا عبد الرزاق، قال انبانا معمر عن علي بن زيد بن جدعان، قال ان ابن عباس عن علي بن زيد بن جدعان ان ابن عباس لما دفن زيد بن ثابت حث عليه التراب، ثم قال: هكذا يدفن العلم. قال حدثنا علي بن حمشاد العدو، قال انبانا علي بن عبد العزيز وابو مسلم ان حجاج بن منهال حدثهم، حدثنا حماد بن سلمه عن عمار بن ابي عمار قال: لما مات زيد بن ثابت جلسنا مع ابن عباس في ظل قصر، فقال: هكذا ذهب العلم، قد دفن اليوم علم كثير. قال: ذكر مناقب صفوان بن أمية الجمحي، قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر بن إسحاق، قال أنبانا إسماعيل بن قتيبة، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمية، قال: ومات أبو أهيب صفوان بن أمية بن خلف بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، وكان إسلام عند الفتح، مات سنة 43. ذكر مناقب عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، قال حدثنا موسى بن زكريا التستري، قال حدثنا خليفة بن خياط، قال عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار أم بنت سعيد بن سمية من بني عامر بن عوف من آل قباء، وكان إسلامه وإسلام عمر بن العاص وخالد بن الوليد في وقت واحد، توفي بمكة سنة 43. قال حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوي، قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزويري، قال: ومن بني عبد الدار بن قصي، فذكر هذا النسب. أم سلامة بنت سعيد من بني عمرو بن عوف من آل قباء، وكان الإسلام قبل الفتح مع إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، وقدم المدينة في صفر سنة 8 من الهجرة، ومات بمكة سنة 42 حين قام معاوية. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا بحر بن وسط، قال حدثنا عبد الله بن أبي، قال أنبانا يونس عن الزهري عن سالم عن أبي، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، لم يدخلها معهم أحد، فأخبرني بلال أنه سأل عثمان بن طلحة: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بين العمودين اليمانيين. وشبت بن عثمان عن عمي عثمان بن طلحة، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه، قال حدثنا بكار بن قتيبة القاضي، قال حدثنا أبو المطرف بن أبي الوزير، قال حدثنا موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن شيبة بن عثمان الحجبي، قال حدثني عمي عثمان بن طلحة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث يصفين لك، ثلاث يصفين لك ود أخيك تسلم عليه، إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسماء إليك. أبو المطرف محمد بن ابي الوزير من ثقات البصريين وقدمائهم، لا اعلم اني علوت له في حديث غير هذا. قال: ذكر مناقب عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه، قال: سمعت ابا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: يروى عن عبد الله بن الملك بن بحينة عن ابيه هكذا يرويه عن ابراهيم بن سعد، فهو خطأ، ليس يروي أبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عبد الله الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبحينة أمه. قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن عبد الله، قال: حدثنا مصعب بن عبد الله، قال: من حلفائهم عبد الله بن مالك بن بحينة وبحينة أمه، وهي بحينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف، تزوجها مالك ورجل من أزد شنوءة حليف لبني عبد المطلب، فولدت له عبد الله بن مالك، فكان يقال له ابن بحينة. لا نعرف لعبد الله بن مالك من التابعين راوي غير عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو محمد أولها، حديث السهوة له طرق كثيرة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاف عضدي عن جنبي، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل. وقد روى أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر رضي الله عنهم ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن مالك بن بحينة أما حديث الباقي رضي الله عنه فحدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مع بلال فأقام الصلاة فمر بي وقال تصلي الصبح أربعا؟ قال أنبانا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، قال أنبانا الحسن بن علي بن زياد، قال حدثنا أبو حمتة، قال حدثنا أبو حمتة، قال حدثنا أبو قرة عن ابن جريج وسفيان الثوري عن جعفر بن محمد فذكر الحديث بنحوه. وأما حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فأخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال أنبأنا سعيد بن مسعود، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أنبأنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوم منتصف يصلي بين يدي صلاة الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا هذه الصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما فصلا، لا تجعلوا هذه الصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما فصلا، ذكر مناقب نافع بن عتبة بن أبي وقاص، قال حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوي، قال حدثني إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري، قال نافع بن عتبة بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زورة وأمه من كنانة واسمها زينب بنت جابر، أمه كنانة واسمها زينب بن وزينب بنت جابر، قال حدثناه أحمد بن يعقوب، قال حدثنا موسى بن زكريا، قال حدثنا خليفة بن خياط، قال نافع بن عتبة بن أبي وقاص أمه زينب بنت خالد بن عبيد بن سويد بن جابر بن تيم بن عامر بن عوف بن الحارث بن عبد مناة بن عدي، نعم، وأمه من كنانة واسمها زينب بنت جابر، قال حدثنا هو أحمد بن يعقوب، قال حدثنا موسى بن زكريا، قال حدثنا خليفة بن خياط، قال نافع بن نافع بن عتبة بن أبي وقاص أمه زينب بنت خالد بن عبيد بن سويد بن جابر بن تيم بن عامر بن عوف بن الحارث بن عبد مناة بن عدي بن كنانة، ويقال أمه عتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، قال حدثنا الشيخ الامام ابو بكر بن اسحاق، قال انبانا عمر بن حفص، قال حدثنا عاصم بن علي، قال حدثنا موسى بن عبد الملك بن عمير عن ابي عن جابر بن سمره عن نافع بن عتبه قال قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون علي عليهم الصوف، فقمت فقلت لاحولن بين هؤلاء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت في نفسي هو نجي القوم، ثم ابت نفسي الا ان اقوم اليه، فقال فسمعته يقول يغزون جزيره العرب فيفتحها الله، ثم يغزون فارس فيفتحها الله، ثم يغزون الدجال فيفتحه الله، ذكر مناقب عبد الرحمن بن ازهر رضي الله عنه، قال اخبرنا ابو عبد الله الاصبهاني، قال حدثنا حسن بن الجام، قال حدثنا حسين بن فرج، قال حدثنا محمد بن عمر، قال عبد الرحمن بن ازهر بن عوف بن عبد الحارث بن زهره بن كلاب، ويكنى ابا زبير، امه بقيره بنت عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف شهد حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اخبرني ابو الحسين عبيد الله بن محمد البلخي ببغداد، قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل، قال حدثنا سعيد بن ابي مريم، قال حدثنا نافع بن يزيد، قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن السائب ان عبد الحميد بن أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر حدثه عن أبي عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل العبد حين يصيبه الوعق أو الحمى كمثل حديدة أدخلت النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.